وسؤال آخر، هل الذبح قبل دخول الإنسان إلى فلته أو منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير أم هو من التشاؤم، علما أنني أقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعترافا بشكر الله وشكر نعمته؟ هذا من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية يذبحون عند نزول المنزل، يذبحون على الباب أو عند سيسان الجدران وعند الآبار، يقول هذا لدفع الجن وشر الجن، ويذبحون أهل الجن يتقربون إليهم حتى يدفعوا شرهم بزعمهم. هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا منكر، هذا لا يجوز أبدا، بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية نعوذ بالله. وقد روي عن النبي أنه نهى عن ذبح الجن، المقصود أن هذا من الذبح لغير الله، والله يقول جل وعلا فصل ربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومحيي لله رب لا شريك له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الذي يذبح عند الأبواب، وإن كان قصد بذبح وجه الله لكنه وسيلة إلى الشرك، وعادة الجاهلية يحييها فلا يجوز هذا. أما إذا جمع قراباته وجيرانه بعدما ينزل يجمعهم على طعام يشكر الله على ما به من سكن البيت الذي استأجره واشتراه أو عمره، هذا لا بأس. إذا جمعهم على ذبيحة أو أقل أو أكثر جيرانه وقراباته شكر لله فلا بأس. نعم. سمى عيد؟ ما سمى عيد، هذا مجرد شكر لله على أن الله يسر له المنزل. المعروف هو أن في أعياد الله عيد النحر والإضحى، هذه عيد النحر وعيد الفطر، هذه أعياد المسلمين، ما في أعياد. نعم. هذه يسمونها النزالة، هذه النزالة. المعروف هو أن من المباح لا بأس.